أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها يثبت الله الذي يقيم الصلاة وينفق

لا يرتد إليه أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. صدق الله.